انا واخويا وابن عمي وعمي والغريب اخوات ما نجيش على الغلبان اصحاب وجدعان ولينا الطريق حكايات صاحبك ده من بختك في المصلحة ياخدك ونجد عليك دنيتك تلقى واقف جنبك الرزق مش قرشين الجدع نارسين يا ما عملنا فلوس والاخره راحت فين ده محترم ده من بيت كرام ده راجل عالم صاحبي انا قد الكلام ده اسطوره جامده ولا عمره قال لا وفي ظهري في الزنقة راجل تمام لقطة أسطورة قوي يا اسطى حقك ومش واسطة